وهكذا يعني تأمل يعني هذه السورة كما عرفنا تشرح الإسلام، تبين الصراط المستقيم، فجاءت قاعدة البيان: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إذا كان هذا لبيان الحق فما يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها سبحانه جل وعلا. وهكذا يعني تأمل في تقرير التوحيد والإيمان: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم تأمل كيف ذكرت السورة قصة آدم عليه الصلاة والسلام حتى تبين لك أن موضوع الإيمان والتشريع هذا قديم، من أول رسول أو من أول نبي، نقول أول رسول نوح عليه الصلاة والسلام وأول نبي آدم عليه الصلاة والسلام، يعني موضوع النبوات متقرر عند الناس أن آدم أول البشر، أبو البشر هو نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام، وذكر قصته هنا. وتأمل أيضا في هذه القصة يعني واضح يعني التحذير من الكبر الذي وقع فيه إبليس، وهذا الكبر يضاد الاستسلام والخضوع لله جل وعلا، وهذا يعني من مقاصد السورة أنها تحث على الاستسلام لله جل وعلا. تأمل بعد أن جاءت الدعوة العامة للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، جاءت دعوة خاصة لمن؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يعني سورة البقرة كما قال العلماء يرحمه الله، سورة البقرة جادلت المغضوب عليهم اليهود، سورة آل عمران كما سأتي معنا جادلت من؟ الضالين النصارى. سبحان الله، القرآن متناسق. تأمل، ولماذا جاء جدال اليهود هنا في سورة البقرة؟ لأنه كما عرفنا المقصود من سورة البقرة شرح الإسلام والحث على الاستسلام. من الذي لم يستسلم؟ اليهود، عرفوا الحق لكن عاندوا، فناسب أن يذكروا هذه السورة. وتأمل كيف جاءت الدعوة لهؤلاء، يعني سورة مدنية في البقرة، وهؤلاء اليهود كانوا في المدينة، فتأمل كيف جاءت الدعوة لهم. يعني إنسان معاند كيف تكسر هذا العناد والكبر الذي في قلبه؟ مما برز في الآيات هنا تذكيرهم بنعم الله عليهم. يعني لما ذكر الدعوة العامة سبحان الله يعني شاملة، أول كلمة: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وضع الأسس أولا، ثم تأمل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقبل هذا يعني ما نمر على هذه الآية ونتركها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أما من أوائل الأوامر في هذه السورة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، استعينوا بالصبر والصلاة، فهي حقيقة الاستسلام، الصلاة والخشوع لله في الصلاة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، إلى آخر الآيات. وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وهكذا وإذ وإذ وإذ وإذ ذكرهم بنعم الله عليهم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وإذ استسقى موسى لقومه كذا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. فيذكر نعم الله تعالى عليهم إلى أن يعني جاء يعني بعد ذلك ذكر حالهم مع هذه النعم. مع كل هذه النعم عاندوا كفروا تولوا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك. ثم ذكر قبائحهم ذكرهم بالنعم حثهم على الاستجابة لكنهم ما استجابوا. فماذا فعلوا؟ ذكرهم يعني أسلافهم الماضين كيف يعني عاندوا وكيف تعنتوا اعتداء في السبت وتعنتهم في قصة البقرة كما عرفنا. وحتى قست قلوبهم قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. الإنسان يعرف الحق ويعرف عظيم نعمة الله عليه ثم بعد ذلك يعاند وما يستسلم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة. ثم انتقل من اليهود السالفين إلى اليهود الحاضرين ويخاطب المؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. ويذكر يعني شيئا من يعني تعنتاتهم وعنادهم يعني في هذه الآيات. وهكذا يعني تسير الآيات في هذا المقصد. تأمل يعني تقرأ يعني سفكهم للدماء قتلهم الأنبياء قالوا قلوبنا غلف ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة وهكذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يعني أنهم من السحرة تركوا كتاب الله وراء ظهورهم ويحسدون المسلمين على ما ينزل الله تعالى عليهم من خير. وهكذا يعني تأتي الآيات يعني في جدال هؤلاء المغضوب عليهم اليهود. وهذه الآيات يعني تأمل يعني فيها طول وتحذير من العناد. والمسلم الإخوة يعني هو يقرأ هذه الآيات في بني إسرائيل أيضا ما يقول هذه نزلت في بني إسرائيل نحن غير مخاطبين بها. لا، لماذا إذن أطار القرآن فيها؟ يعني مثلا ممكن أن يتلبس بعض المسلمين ببعض هذه الصفات عندهم. مثلا لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها إلى آخره. يعني الملل من نعم الله هذه صفة يعني كم منا من يقع فيها. الله المستعان، هو في خير وعافية ونعمة وأيضا يتضجر مما هو فيه ويمل نعمة الله عليه. فإذا يعني هكذا آيات بديعة وعظيمة متناسقة. وتأمل في قول الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دعوة أهل الكتاب إلى الاستسلام لله جل وعلا تأمل نقف هنا عند هذه الآيات. إما برز في هذه السورة بعد ذلك بعد دعوة بني إسرائيل جاء في سورة البقرة ذكر خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبناء أهل البيت. لكن ما الذي برز في قصته؟ تأمل يعني تأمل كيف ذكر الله تعالى البيت الحرام إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين. تأمل الآن يبرز المقصد. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. تأمل في تكرار كلمة الإسلام. ربنا وابعث فيهم أو قبل هذا وأرنا مناسكنا، وقلنا السورة تري المسلمين مناسكهم حقا. قال وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الاستسلام لله، استسلام تام لله. تأمل، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلى أيضا وصية يعقوب لما حضره الموت أيضا، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. تأمل كيف تكررت كلمة الإسلام في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. فيعني هذا مما يبرز يعني مقصود السورة التي يعني تأمل لماذا ما ذكر الله مثلا قصة إبراهيم في مناظرته لقومه لما رأى كوكب قال هذا ربي، لماذا ما ذكر مثلا قصة إبراهيم لما رزق الولد. كل سورة لها موضوعها، فتذكر من قصص الأنبياء ما يناسب هذا المقصود والموضوع. فهنا الموضوع الاستسلام لله جل وعلا، فناسب يعني ذكر هذه يعني الصورة الوضيئة المشرقة في سيرة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في استسلامه لله جل وعلا. وهكذا يعني الآيات، يعني قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر، قال ونحن له مسلمون.